وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. هل أم موسى كانت نبية؟ ليست نبية، ليست نبية عند جماهير أهل العلم، وإن خالف بعض أهل العلم كابن حزم وغيره، هي ليست نبية. وليس معنى أن الله أوحى إليها أنها نبية، إنما ألهمها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: أوحى ربك إلى النحل، فألهمها الله سبحانه وتعالى، قذف في روعها في قلبها.